سمعنا من بعض الدعاء يقول: أنتم تهتمون بشرك القبور وتتركون شرك القصور، وإن الدعوة إلى إصلاح الحكام والحكم أولى من دعوة التوحيد القديم. من هو الذي صار ممسحة للحكام؟ أهل السنة أم الإخوان المفلسون؟ نعم نفديك يا صدام بالروح والدم. وأهل السنة قالوا: هو بعدي ما أنا حتى أنهم عودوا، وماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا ينفذون مخططات الحكام سواء كان في اليمن أو في السعودية أو في الأردن. أي نعم، فمن هو الذي أصبح ممسعة للحكام؟ من هو الذي يدخل ويخرج عليهم؟ أين؟ ماذا؟ هل قرأوا كتبنا وسمعوا أشرطتنا؟ ما في أحد يتكلم في الحكام مثل أهل السنة، مثل أهل السنة. نعم إن أولئك يتكلمون في حجرة مقفل عليهم، لا يسمعهم إلا من حضر معهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ويقلبون الدنيا وإذا خرجوا فماذا؟ ما لهم آثر، وأصبحوا أذنابا. لو مسكوا ومباحث وقال: أنت تتكلم بكذا وكذا، لا، لا، هذا الحاكم ما شاء الله ما قد جاء مثل من ألف سنة. المهم يا أخواننا بارك الله فيكم، ماذا؟ أهل السنة، نعم إن أهل السنة ليسوا دعاة أفدا. إننا ننكر على الحكومات، وما فيه أحد ينكر علينا أو عليهم مثلنا، لكن لا ندعو إلى ثورة ولا إلى انقلاب، بل نحن نحارب من يدعو إلى ثورة أو إلى انقلاب لما فيه من سفك دماء المسلمين، ولما فيه أيضا من تعطيل مصالح المسلمين. طالب العلم يشغل عن طلب العلم، التاجر يشغل عن التجارة، الزارع يشغل عن الزراعة، كل الناس يشغلون من أجل هذا. فنحن نحارب، ثم نحارب نعم مسألة الثورات والانقلابات. ثم من أهل السنة يقولون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنكم سترون آثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الحق الذي لكم. نعم يا إخواننا، فأهل السنة بحمد الله على السنة، يتقيدون بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ماذا يقول الرسول؟ من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. نحن مثلا عندنا القذافي، قذفه الله بالبلى، وعندنا صدام صدمه الله بالبلى، وعندنا حافظ أسد. أنا أعتقد كفر هؤلاء، لكن الشعوب مسلمة، الشعوب مسلمة، ما نحب أن يعني يصطدم الشباب الصالح مع هؤلاء الحكام. فأنتم تعرفون ظلمهم إذا تمكنوا من الشاب الصالح. فنحن ندعو إخواننا إلى طلب العلم والهدوء. ونحن ماذا نقول لأولئك؟ وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. من أنت يا مسكين الذي يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخف؟ إن أعطي هذا الحاكم ما مثله. خرجوا في صعدة وفي غير صعدة يدعون الناس إلى التصويت بعد عبد الله الصالح، وبالأمس كانوا ينكرون علي لأنني أثني عليه في بعض المواطن، وفي السعودية ينكرون علي ويقولون هذا يثني على ذلكم الحاكم البعثي. نعم، فنحن يا إخوان أهل السنة ما نتلون. إذا دخلنا إلى الحكام نتكلم معهم بما ينفع الإسلام والمسلمين، والله المستعان. أولئك إذا دخلوا إلى الحكام قدموا أوراقهم: الشيخ فلان يحتاج سيارة، وآخر قد بنى شيئا من بيته ويبغيكم تكملون له حق البيت. وهكذا يا إخوان، ونحن ندخل إليهم ونقول: نسأل الله أن يغنينا عنكم أموالكم ملوثة. منذ ابتدأت الدعوة إلى الآن يمكن ما قد ساعدنا علي عبد الله الصالح إلا بنحو 600,000 يمني منذ ابتدأت الدعوة، والإخوان المجلسون كل ساعة وهو يكيل لهم، والشيعة إذا تحركوا يعطيهم السيارات، والصوفية أيضا يرفع شأنهم، وأهل السنة هؤلاء كأنهم ليسوا من الشعب. لكن نسأل الله أن يغنينا من فضله، نسأل الله يغنينا من فضله، ولعل الله بارك في دعوة أهل السنة لأنها لم تتلوث. نعم، أموالهم من ضرائب وجمارك وقروض ربوية إلى غير ذلك، فنسأل الله يغنينا من فضله، وعندنا أن نصبر على الجوع وعلى الفقر خير من أن نمد أيدينا. فأقول: أنتم لو أنكم أنصفتم لسكتتم إذا لم تستطيعوا أن ترجعوا إلى الحق، ولا تتنقصوا أهل السنة، والله المستعان.